بسم الله الرحمن الرحيم. أول النكاح الشيخ ولا يفتد الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عفى الله عنك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، تقدم لنا طرف من أحكام النكاح، فذكرنا من ذلك تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح، وما هو الأصل فيه من حيث الدليل، وما هو الأصل فيه من حيث الحكم الشرعي، وذكرنا رأيين في ذلك: هل الأصل فيه الوجوب أو الاستحباب على رأيين. وتطرقنا أيضا لما يتعلق بأحكام النظر إلى المخطوبة وشروط النظر إلى المخطوبة وحكم النظر إلى المخطوبة، هل هو مباح أو مستحب. ذكرنا في ذلك رأيين، وذكرنا أيضا هل النظر يكون قبل الخطبة أو يكون بعد الخطبة، وذكرنا في ذلك رأيين لأهل العلم رحمهم الله، وأن الأقرب في هذه المسألة أن ذلك يرجع إلى حادث الخاطب. ثم بعد ذلك تعرضنا لحكم الخطبة على خطبة المسلم، وأن الخطبة على خطبة المسلم أنها محرمة ولا تجوز، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اللذين أوردناهما في الدرس السابق. وتكلمنا أيضا عن حكم الخطبة على خطبة غير المسلم، كان يخطب المسلم على خطبة النصراني أو خطبة اليهودي، وأن المؤلف يرى أن هذا لا بأس به، أو ما يفهم من كلام المؤلف أن هذا لا بأس به، لا بأس أن يخطب المسلم على خطبة اليهودي أو خطبة النصراني إلى آخره. وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة أن هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من الظلم والاعتداء. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: إلا ألا يسكن إليه. الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الرجل، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل، يستثنى من ذلك مسائل يجوز فيها أن يخطب المسلم على خطبة الرجل. المسألة الأولى: إذا لم يسكن للخاطب الأول فلا بأس أن يخطب المسلم على خطبته. فلو أن رجلا خطب امرأة ثم بعد ذلك رد ولم تقبل خطبته، فإنه لا بأس أن يخطب أحد على خطبته. والدليل على ذلك أنه إذا رد ولم يسكن إليه فإنه لا حق له في ذلك، ليس له حق في هذه الخطبة، لأن خطبته قد ردت، وحينئذ إذا خطب المسلم على خطبته فليس بذلك ظلم ولا اعتداء. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى، إذا لم يسكن الخاطب الأول فلا بأس لكل أحد أن يخطب على خطبته. المسألة الثانية، أن يترك الخطبة إذا خطب هذه المرأة ثم بعد ذلك ترك خطبتها، فلا بأس للخاطب الثاني أن يخطب على خطبته. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. فدل ذلك، فدل قوله حتى ينكح أو يترك أن الخاطب الأول إذا ترك الخطبة فلا بأس أن نخطب على خطبته، لأن ولأنه أيضا لا حق له في ذلك حينئذ، لأنه تنازل عن حقه. المسألة الثالثة، أن يستأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته. فإذا استأذن الخاطب الثاني الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته فإن هذا لا بأس به. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن، قال حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن. فدل على ذلك على أن الخاطب الثاني إذا استأذن الخاطب الأول في أن يخطب على خطبته أن هذا لا بأس به، لكن يشترط الإذن ألا يكون إذنه عن حياء، فإن كان إذنه عن حياء فإنه لا يجوز، لأنه قد يستأذنه في أن يخطب على خطبته فيستحي من أن يخطب على فيستحي من أن يرده فيأذن له. فإذا علمنا أنه قد أذن له عن حياء فلا يجوز أن نخطب على خطبته، لأنه وإن رضي في الظاهر فإنه لم يرض في الباطن. وهذه قاعدة في سائر الهبات، في سائر الهبات، سواء كانت هذه الهبات تتعلق بالأعيان أو تتعلق بالمعاني. كل إنسان وهب هبة، إذا علمت أنه وهب هذه الهبة عن حياء وخجل فإنه لا يجوز لك أن تقبل. المسألة الأخيرة، إذا جهل الأمر، يعني لو أن هذا الرجل خطب وجهلنا الأمر لا ندري هل يعطوه أو لا يعطوه، هل يجوز أن نخطب على خطبته أو لا؟ في ذلك رأيان لأهل العلم رحمهم الله، الرأي الأول أنه يجوز أن نخطب على خطبته. فلو أن زيد من الناس خطب هذه المرأة وحتى الآن الولي لم يعطه ولم يرده وهو لم يترك الخطبة، فهل يجوز أن نخطب على خطبته أو لا يجوز أن نخطب على خطبته؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن نخطب على خطبته، والمحرم عندهم ألا تخطب على خطبته إذا أعطي، لو أنه قبل لكن لم يعقد له عقد النكاح فهذا هو الذي لا يجوز لك أن تخطب على خطبته. أما لو أنه خطب وحتى الآن لم يعطه الولي، قد يعطه الولي وقد يرده الولي، فهل لك أن تخطب على خطبته؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لك أن تخطب على خطبته. واستدلوا على ذلك بأن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة: أسامة بن زيد، ومعاوية ابن أبي سفيان، وأبو الجهم. أبو الجهم وأسامة ابن زيد ومعاوية ابن أبي سفيان، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها أن تنكح أسامة، فقالوا بأن فاطمة رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة. فدل ذلك على أنه إذا خطب الرجل وجهلنا الأمر، لا ندري هل يعطيه الخاطب أو هل يعطيه الولي، هل تقبله المرأة أو لا تقبله المرأة، أنه لا بأس أن تخطب على خطبته. والرأي الثاني أن هذا لا يجوز، لأنه إذا خطب أصبح له حق في هذه الخطبة، وكونك تخطب على خطبته هذا فيه اعتداء وظلم. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. فالصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا خطب امرأة أنه لا يجوز لك أن تخطب على خطبته حتى وإن لم يعطى، ما دام أنه لم يرد فلا تخطب على خطبته حتى يترك الخطبة أو يرد أو يأذن لك، لا عن حياء وخجل. فالصواب في ذلك أنه إذا خطب رجل امرأة وجهل الأمر هل يعطيه الولي أو لا يعطيه الولي، فإنه لا يجوز لك أن تخطب على خطبته حتى يرد أو يعطى أو يأذن لك في الخطبة. هذا هو الصواب، لأنه ربما أن هذا الشخص الذي خطب قد يكون الولي قد ركن إليه ويريد أن يعطيه، لكن يحتاج إلى أن يستشير أو يستخير أو غير ذلك، فله شيء من الحق. فكونك تأتي وتخطب على خطبته هذا فيه نوع من الظلم والاعتداء. وأما قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وكونه خطبها ثلاثة، فهذا لا يدل على الجواز، لأن كل من هؤلاء الثلاثة جهل أن فلان قد خطب، يعني معاوية خطب وأسامة خطب وأبو الجهم خطب، وكل منهم لا يدري أن الآخر قد خطب قبله، يعني فهم معذورون في هذه الحال. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. التصريح هو ما لا يحتمل إلا النكاح، والتعريض هو ما يحتمل النكاح وغيره. فالتصريح بالخطبة ما لا يحتمل إلا النكاح، كأن يقول أريد أن أتزوجك، هذا تصريح بالنكاح، تصريح بالخطبة. التعريض بالخطبة هو الذي يحتمل النكاح وغيره، كأن يقول أنت امرأة صالحة، أو أنا محتاج إلى امرأة صالحة، أنا محتاج إلى امرأة صالحة، أو كما مثل المؤلف رحمه الله قال: لا تفوتيني بنفسك، أو أنا في مثلك لراغب، يعني أنا راغب في زوجة مثلك إلى آخره. المهم الضابط في التصريح، في التصريح في الخطبة، أن التصريح في الخطبة هو الذي لا يحتمل إلا النكاح، وأما التعريض فهو الذي يحتمل النكاح وغيره. أن المرأة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون غير معتدة، لا ليست متعلقة بعدة بسبب طلاق أو وفاة أو فسخ أو خلع أو غير ذلك، فهذه يجوز لك أن تخطبها، يجوز للمسلم أن يخطبها ما لم تكن محرمة بحج أو عمرة. المحرمة بحج أو عمرة هذه لا يجوز خطبتها. القسم الثاني: المرأة المعتدة. المرأة المعتدة، فما حكم خطبة المرأة المعتدة؟ نقول بأن المعتدات ينقسمن إلى ثلاثة أقسام، المعتدات ينقسمن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المعتدة الرجعية. والمعتدة الرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض. الرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من عدد الطلقات بلا عوض، يعني طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين. فإذا طلقت طلقة واحدة أو طلقت طلقتين فإنها تلحقها العدة، تلهث قروء، كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهي الآن في أثناء العدة، هل يجوز لك إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقها طلقتين هل يجوز لك أن تخطبها أو لا يجوز لك أن تخطبها؟ نقول: المعتدة الرجعية لا يجوز أن تخطب مطلقا، لا تصريحا ولا تعريضا، لأن الرجعية زوجة كسائر الزوجات، ولهذا قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة إن أرادوا إصلاحا. فسمى الله عز وجل الزوجة المطلقة بعلا، فدل ذلك على أن الرجعية زوجة كسائر الزوجات، لا تفارق سائر الزوجات إلا في بعض المسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، وإلا فالأصل أن الرجعية التي طلقت طلقة أو طلقتين أنها زوجة، لها حق النفقة، لها حق الكسوة، لها حق السكن، لا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج، هي مباحة للزوج، له أن ينظر إليها، له أن يقلو بها، لها أن تتجمل له إلى آخره، فهي زوجة كسائر الزوجات. وإذا كانت زوجة كسائر الزوجات فما دامت في العدة فإنه لا يجوز لغير الزوج أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا. هذا هو القسم الأول المعتدة الرجعية. القسم الثاني المبانة بدون الثلاث، يعني المعتدة التي أبينت بدون الثلاث، وهذه كالتي طلقت على عوض، يعني امرأة طلقت طلقة واحدة أو خلعت خلعا، طلقت طلقة واحدة بعوض، فالطلاق بعوض هذا خلع، أو خلعها زوجها بعوض، أو فسخت بعوض، أو فسخت لفوقة شرط أو لوجود مانع لوجود عيب، فالمفسوخة والمخترعة هذه مبانة، يعني بانت بينونة صغرى، فما دامت في العدة يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا. يعني فلو أن رجلا طلق زوجته على عوض خلعها، أو أنها فسخت منه لفوقة شرط أو لوجود عيب، فما دامت في العدة يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا، لأن الزوج يجوز له أن يعقد عليها في العدة. وأما غير الزوج فله أن يخطبها في عدتها تعريضا لا تصريحا، غير الزوج له أن يخطبها في عدتها تعريضا لا تصريحا، بأن يعرض بحيث يذكر ألفاظا تحتمل النكاح وغيره كما سبق تمثيله. وأما التصريح فإنه لا يجوز، تصريح هذا لا يجوز، لقول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا القسم الثاني من أقسام المعتدات، وهي المبانة بدون الثلاث، وهذه هي التي أبينت بينونة صغرى، بحيث أن الزوج خلعها أو طلقها على عوض وهو الخلع، أو فسخت لفوقة شرط أو لوجود عيب، فهذه قلنا بأن الزوج له أن يخطبها تعريضا وتصريحا، وأما غير الزوج فله أن يخطبها تعريضا، وأما التصريح فليس له ذلك. القسم الثالث المبانة بينونة كبرى، المبانة بينونة كبرى أو التي توفي عنها زوجها، فالمبانة بينونة كبرى وهي التي طلقها زوجها نهاية ما يملك من عدد الطلقات، فهذه لا يجوز لزوجها التي بانها زوجها بينونة كبرى طلقها آخر الطلقات الثلاث، لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وأما غير الزوج فيجوز له أن يخطبها تعريضا لا تصريحا لما تقدم من الآية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. مثل ذلك أيضا المتوفى عنها زوجها، الزوج أمره ظاهر قد مات، لكن غير الزوج يجوز له أن يعرض في خطبتها ما دامت في العدة، وأما التصريح فإنه لا يجوز. فأصبح عند المعتدات ينقسمنا إلى ثلاثة أقسام، ألخصها أن نقول الأولى المعتدة الرجعية، هذه لا يجوز أن تخطب لا تعريضا ولا تصريحا لأنها زوجة، وزوجها له أن يراجعها في عدتها. القسم الثاني المبانة بدون الثلاث، وهي التي خلعت أو فسخت لفوات شرط أو وجود عيب، هذه يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا، وأما غير الزوج فإنه يجوز له أن يخطبها تعريضا لا تصريحا. القسم الثالث المبانة بالثلاث، المبانة بيننا كبرى التي طلقها زوجها نهاية ما يملك من العدد، فهذه لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا. وأما غير الزوج فإنه يخطبها تعريضا، يخطبها تعريضا لا تصريحا. كذلك أيضا المتوفى عنها تخطب تعريضا لا تصريحا. قال رحمه الله: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان أركان النكاح. فأركان النكاح ركنان: الركن الأول الإيجاب والقبول، والركن الثاني الزوجان. الركن الأول الإيجاب والقبول، والركن الثاني الزوجان. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كالوكيل. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل، كوكيل الزوج. فعندنا قبول وعندنا إيجاب. الإيجاب اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كوكيله، كوكيل الولي. القبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كوكيل الزوج. هذا الإيجاب والقبول يشترط له شروط، يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الإيجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا من مذهب الشافعي، أن يكون الإيجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج. يعني الولي إذا أراد أن يزوج فإنه يقول زوجتك أو يقول أنكحتك. لو قال ملكتك ابنتي ما يجزي عند الشافعية والحنابلة، لو قال ملكتك ابنتي أو قال جوزتك ابنتي هذا لا يجزي، لا بد من لفظ زوجت أو أنكحت. لو قال وملكت أو قال وهبت أو قال جوزت هذا قالوا بأنه لا يجزي، لا بد من لفظ التزويج زوجت أو لفظ الإنكاح أنكحت. هذا بالنسبة للإيجاب. الإيجاب قالوا لا بد أن يكون في هذين اللفظين فقط ولا يتعداهما، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي. وأما القبول فيصح بأي لفظ. الزوج لو قال قبلت أو قال رضيت أو قال لا بأس أو قال تزوجت إلى آخره فيصح بأي لفظ. أما الإيجاب فلا بد أن يكون بهذين اللفظين. وقالوا دليلهم على ذلك، قالوا بأن هذا هو الذي ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي ورد هو لفظ الإنكاح أو لفظ التزويج، كما قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخره. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن هذا ليس شرطا، ليس شرطا، فيصح أن ينعقد الإجاب بكل ما دل عليه، بكل ما دل عليه العرف. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا قال زوجتك ابنتي أو قال جوزتك ابنتي أو قال أنكحتك ابنتي أو قال ملكتك ابنتي فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل ذلك أدلة، من ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام حادثا، فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله إلى آخره. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملكتكها بما معك من القرآن. فقال: ملكتكها بما معك من القرآن. والله عز وجل قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، قال: أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي. فهذا يدل على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، وهذا القول هو الصواب. فالشرط الأول كونه يشترط أن يكون الإيجاب بلفظ التزويج أو الإنكاح، هذا فيه نظر. الشرط الثاني الاتصال، الشرط الثاني الاتصال بين الإيجاب والقبول، فلا بد من الاتصال بينهما. فإذا قال زوجتك لا بد أن يكون القبول متصلا بالإيجاب حقيقة أو حكما. حقيقة أن يقول قبلت، يقول الزوج مباشرة قبلت، أو حكما يحصل شيء من السعال أو العطاس أو التثاؤب ثم بعد ذلك يقول الزوج قبلت. والصواب في ذلك أنه لا يشترط الاتصال إذا كان الفاصل يسيرا عرفا، إذا كان الفاصل يسيرا عرفا من كلام أو سكوت يسيرين فإن هذا لا بأس به. فلو قال زوجتك واحتاج الزوج أن يتأمل أو أن يسأل عن هذه المرأة وكان الفاصل من الكلام يسيرا عرفا فإن هذا لا بأس به، لأن اليسير ملحق بالعدم، اليسير ملحق بالعدم، وهذا هو الصواب. الشرط الثالث أن يوافق القبول الإيجاب، أما إذا خالفه فلا ينعقد النكاح. فلو مثلا قال زوجتك فقال لم أقبل فإن النكاح لا ينعقد، لا بد أن يوافق القبول الإيجاب. هذه شروط الإيجاب والقبول. وهل يشترط في حال الإيجاب أن تكون المرأة طاهرة من دورتها الشهرية من الحيض، أو يصح العقد عليها حتى وإن كانت عليها الحيض أو عليها الدورة الشهرية؟ نقول يصح أن يعقد عليها حتى ولو كانت غير طاهرة. وهذه تلتبس على كثير من الناس، يظن أنه لا بد أن تكون المرأة طاهرة من دورتها الشهرية. فنقول يصح العقد على المرأة حتى وإن كان عليها حدث الحيض. قال رحمه الله ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة ليست خاصة في عقد النكاح، بل كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تستعمل هذه الخطبة في مخاطبة الناس بالعلم، في تعليم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وموعظتهم ومجادلتهم إلى آخره. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه الخطبة ليست خاصة في عقد النكاح، وإنما تستعمل في تعليم الناس في العلم، تستعمل في تعليم الناس في العلم، تعليمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تفقيههم، موعظتهم، مجادلتهم في بدء الخطب إلى آخره. فليست خاصة في عقد النكاح، لكن يستحب لأن عقد النكاح من الأمور التي يحتاج إليها، فيستحسن أن يبدأ العاقد الذي يقوم بالعقد بقراءة هذه الخطبة. وهذه الخطبة سواء قرأها الولي أو قرأها الزوج أو قرأها أحد الحاضرين من الشهود أو غيره، المهم أن تقرأ هذه الخطبة. وقال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. قوله ونتوب إليه هذه ليست واردة في الحديث، فلفظة ونتوب إليه هذه ليست واردة في الحديث. فإدخال المؤلف رحمه الله هذه اللفظة في هذه الخطبة مع أنها ليست واردة في الحديث هذا فيه نظر، وفيه نوع من التشهد. والألفاظ الأذكار توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن لفظة ونتوب إليه هذه ليست واردة في الحديث فلا تذكر عند إرادة هذه الخطبة. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره، ثم يذكر الآيات الثلاث. الآية الأولى في سورة آل عمران أشار إليها بقوله اتقوا الله حق تقاته، أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد ذلك الآية الثانية في أول سورة النساء، والآية الثالثة في آخر سورة الأحزاب كما هي معروفة. أيضا استحب طائفة من أهل العلم إذا خطب بخطبة النكاح أن يذكر بعض الأدلة الواردة في النكاح والتي تراقب في النكاح، ويذكر أيضا العاقد شيئا من ثمرات النكاح وفوائده وشيئا من حقوق الزوجين ويوصي الزوج في هذه الحقوق إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. يستحب إعلان النكاح، هذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن إعلان النكاح واجب، أن إعلان النكاح واجب، وهذا القول هو الصواب. صواب أن إعلان النكاح أنه واجب ولا يجوز كتمانه، لا يجوز كتمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وهذا حديث حسن، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. ولأن التواصي بكتمان النكاح هذا يلحقه بنكاح السر الذي هو الزنا، يلحقه بنكاح ففيه تشبه بفاحشة الزنا، لأن الزنا هو الذي يكون عن طريق السر. ولأن أيضا إعلان النكاح فيه فائدة وفيه ثمرة، فقد يكون بين الزوجين شيء من رضاع أو نحو ذلك، فيعلمه الناس وينتشر بين الناس إلى آخره. فالصواب في ذلك أن إعلان النكاح أنه واجب. وأما قول المؤلف رحمه الله يستحب إعلانه فهذا فيه نظر. وإعلان النكاح يرجع إلى العرف، يعني كيفية الإعلان هذا يرجع إلى العرف. فمثلا كون الزوج يفتح بابه أو مثلا يقوم بدعوة الناس في الوليمة، يدعو طائفة من أصحابه إلى وليمة العرس ويفتح شيئا من أنواره إلى آخره، فهذه كله داخلة في إعلان النكاح ونشره. المهم أنه لا يتواصى بكتمان النكاح، لأنه إذا توصي بكتمان النكاح فإن هذا يلحق بنكاح السر الذي هو الزنا. قال: والضرب عليه بالدف للنساء. فأفاد رحمه الله أن الضرب بالدف خاص بالنساء، وهذا ما عليه جمهور العلم خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله. فإن مذهب الإمام مالك رحمه الله يعممون الضرب بالدف للرجال والنساء، والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، الدف والصوت في النكاح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما زفوا امرأة من الأنصار إلى زوجها: هل بعثتم معها بلهو؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. فنقول لا بأس للنساء أن تضرب بالدف في العرس، لا بأس، هذا خاص بالنساء. والدف الضرب بالدف هذا من إعلان النكاح، يعني هذا من إعلان النكاح، ويشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون للنساء خاصة على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن هذا هو الذي ورد، ولم يرد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا بالدف في الأعراس، وإنما كان يضرب به النساء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك إطالة، أن لا يكون في ذلك إطالة، وإنما يضرب بالدف بحسب ما يحتاج إليه من إعلان النكاح، وأن لا يكون هناك شيء، لا يكون هناك شيء من الإطالة. الشرط الثالث أن يكون الدف خاصة دون بقية آلات اللهو كطبل وغيره، فإن الأصل في هذه الأشياء المنع والتحريم. قال رحمه الله: باب ولاية النكاح. هنا عبر المؤلف رحمه الله، أو ترجم المؤلف رحمه الله، بشرط من شروط النكاح. ولو قال المؤلف رحمه الله باب شروط النكاح لكان أحسن، لأن هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله ولاية النكاح، وذكر فيه أيضا شروط النكاح. فالمؤلف رحمه الله ترجم بشرط من شروط النكاح، ولو أنه عنون بشروط النكاح كلها كما فعل غيره لكان أحسن. قال رحمه الله: لا نكاح إلا بولي. نعم، لا نكاح إلا بولي، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة النكاح، الولي، أن يكون هناك ولي للمرأة يتولى عقد النكاح لها. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ف فنكاحها باطل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وإسناده ثابت. وكذلك أيضا حديث أبي موسى وحديث عمران الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الإمام أحمد وصححه أيضا الترمذي وصححه يحيى ابن معين إلى آخره. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وهذا أخرجه الدارقطني وصححه طائفة من أهل العلم، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فالشرط الأول أن يكون هناك ولي للمرأة، والدليل عليه كما سمعتم من هذه الأدلة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المرأة إذا كانت بالغة، إذا كانت بالغة حرة، يعني بالغة عاقلة حرة، لها أن تزوج نفسها، يعني اشترط أن تكون حرة ليست أمة، وأن تكون بالغة ليست صغيرة لم تبلغ، وأن تكون عاقلة. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فلها أن تزوج نفسها. واستدلوا على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فقول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وأما الدليل الثاني، فالقياس على المال. فكما أن المرأة لها أن تبيع بيتها وأن تشتري عقارا وأن تتاجر بأموالها، كذلك أيضا لها أن تتاجر، لها أن تعقد على بضعها. فما دام أن لها أن تعقد على مالها كذلك أيضا لها أن تعقد على بضعها. هذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فنكاحها باطل. وقوله، وأما قوله عليه الصلاة، قوله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن، فهذا خطاب للولي. قال فلا تعضلوهن، نزلت في معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه حينما طلق زوج أخته أخته، فأبى معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن يرد هذه المرأة وهذه الأخت على زوجها إلى آخره، فنزلت هذه الآية. والخطاب هنا للولي، هذا فيه دليل الجمهور أن الخطاب الوارد في الكتاب أو السنة إنما هو موجه للأولياء، فدل ذلك على اعتبار الولاية. وأما القياس على المال فهذا قياس مع الفارق، لأن الأبضاع يحتاط لها ما لا يحتاط للأموال، فرق بين العقد على البضع والعقد على المال إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه يشترط، تشترط الولاية. قال وشاهدين من المسلمين، هذا هو المشهور المذهب، يعني هذا هو المشهور من المذهب أنه تشترط الشهادة. وهذا أيضا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا بد من الشهادة، وهو قول جمهور أهل العلم تشترط الشهادة. ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي موسى وحديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا بد في النكاح من أربعة، من الزوج والولي والشاهدين، لا بد في النكاح من أربعة، من الزوج والولي والشاهدين. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، لكن يستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. والرأي الثاني رواية الإمام أحمد رحمه الله وقول الإمام مالك أن الشهادة ليست شرطا، أن الشهادة في النكاح ليست شرطا، لأن كثيرا من الأنكحة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحضر لها شهودا. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام حاجة، فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله إلى آخره. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن. وأيضا قالوا، استدلوا على ذلك قالوا بأن النبي، بأن الله عز وجل قال في الرجعة، هذا من أدلة الجمهور الذين اشترطوا الشهادة، أن الله عز وجل قال في الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا في مراجعة المرأة، فابتداء نكاحها يعني الله عز وجل أمر بالإشهاد في مراجعة المرأة، ففي ابتداء نكاحها من باب أولى أن يشهد. المهم الذين قالوا لا يجب الإشهاد قالوا قالوا بأن الأدلة، قالوا بأن أن اشتراط الشهادة، قالوا بأن اشتراط الشهادة يدل على يدل عليه أن كثيرا من الأنكحة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشترط لها الشهادة، ولم ينقل، لم تنقل الشهادة، أو لم ينقل إحضار الشهود أو الاعتناء بهذا الأمر. ومن ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله، قال بأن الشهادة ليست شرطا، هذا الراجح في مذهب الإمام مالك، أن الشهادة ليست شرطا في عقد النكاح، لكن يشترط الإشهاد قبل الدخول. يعني لو أنه عقد بلا شهادة فالعقد صحيح، لكن يشترط الإشهاد قبل الدخول على المرأة. فإذا حصل الإشهاد قبل الدخول على المرأة فإن العقد في هذا صحيح ويصح عقد النكاح. يعني فلو أنه لم يشهد في حال العقد واكتفي بالشهادة عند الدخول فإن هذا كاف. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله الراجح في مذهبه، وله رواية أخرى كما تقدم أن الشهادة ليست شرطا مطلقا. والأقرب في ذلك والأحوط هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن الشهادة تشترط. وأما قولهم بأن الذين قالوا بأن الشهادة ليست شرطا، قالوا بأن هذا لو كانت شرطا لتوفرت الدواعي على نقله واشتهر إلى أقله ولم ينقل مثل ذلك. فنقول هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وأما حيث سالم سعد فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجها من محضر من الصحابة، وهذه شهادة. وأيضا يدل ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة رحمهم الله. وهذا هو أحوط وأبرأ للذمة، وخصوصا فيما يتعلق في عقد النكاح، فإنه يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره. الذين قالوا أيضا بعدم اشتراط الشهادة استدلوا بالقياس على سائر العقود، فقالوا كما أن عقد البيع لا يشترط فيه الشهادة، فلو أن الإنسان باع واشترى، وكذلك أيضا عقد الرهن وعقد الشركة إلى آخره، فكذلك أيضا عقد النكاح. لكن يفرق كما تقدم لنا بين هذه العقود المالية وبين عقد النكاح، لأن عقد النكاح يحتاط فيه ما لا يحتاط فيه مثل هذه العقود المالية. قال: وشاهدين من المسلمين. اشترط المؤلف رحمه الله بالنسبة لشاهدين أن يكون مسلمين. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان. يعني الولاية في النكاح نلخصها، يعني نلخص الولاية في النكاح، نقول أولا الأصول، ثم بعد ذلك الفروع، ثم بعد ذلك الحواشي، ثم بعد ذلك بعد عصبة النسب العصبة بالسبب. فنقول أولا الأصول، ثم بعد ذلك الفروع، ثم بعد ذلك الحواشي، ثم بعد ذلك العصبة بالنسب بالسبب، ثم بعد ذلك السلطان. فالأصول في ولاية المرأة الأصول الأب، ثم بعد ذلك الجد وإن علا، ثم بعد ذلك إذا لم يكن هناك شيء من الأصول ننزل إلى الفروع، الإبن ثم ابن الإبن ثم ابنه وإن نزل، ثم بعد ذلك بعد الفروع الحواشي، الإخوة الأخ الشقيق، ثم ذلك الأخ لأب، ثم أبناؤهم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. إذا لم يكن هناك شيء من الإخوة ولا من بنوهم من بنيهم، نرجع إلى الأعمام، العم الشقيق ثم ذلك العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. فإن لم يكن هناك شيء من الحواشي وكان هناك عصبة بالسبب وهو المعتق، لو كان هناك معتقا أعتق هذه المرأة، لو أن هذه المرأة اعتقها زيد من الناس ولم نجد لها أصولا ولا فروعا ولا حواشي، فإن الذي يقوم بالعقد عليها معتقها لأنه يرثها. فإن لم يكن المعتق موجودا فإن عصبته يقومون مقامه. وبالنسبة لعصبة المعتق نبدأ بالفروع، يبدأ بالفروع ثم الأصول ثم الحواشي، يعني أبناؤه وأبناء أبنائه، فإن لم يكن فآباؤه فآباء أبائه، فإن لم يكن نرجع إلى الحواشي إلى إخوانه وبنيهم ثم أعمامه وبنيهم إلى آخره، وإن نزل هؤلاء الأبناء يعني أبناء الإخوة وأبناء الأعمام. فالترتيب في ولاية المرأة الأصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم العصبة بالسبب، العصبة بالسبب المعتق، فإن لم يكن المعتق موجودا فروعه ثم أصوله ثم بعد ذلك حواشي، إذا لم يكن شيء من ذلك السلطان. وقوله ثم السلطان، الآن الذي ينوب عن السلطان هو قاضي الأنكحة، يعني قاضي الأنكحة في المحاكم الشرعية هو الذي يتولى العقد على هذه المرأة. ويفهم من ذلك من قوله السلطان أن ذوي الأرحام لا دخل لهم في ولاية النكاح، يعني المرأة لا يتولى العقد لها خالها، ولا يتولى العقد لها جدها من قبل الأم، ولا يتولى العقد لها أخوها من قبل الأم، فذوي الأرحام هؤلاء لا يتولى العقد لها. إن كان هناك أصول لها أو فروع أو حواشي أو عصبة بالسبب أو فإن لم يوجد فالذي يتولى إنكاحها هو القاضي الشرعي أو يوكل القاضي الشرعي من يقوم بالعقد عليها. قال ثم ابنه ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. قلنا بعد الفروع يبدأ بالإخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. قال ثم معتقها، إن لم يكن هناك معتق فروعه ثم أصوله ثم حواشيه ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. هذا فسرنا وقلنا المعتق إذا لم يوجد نبدأ بفروعه، ثم بعد ذلك نبدأ بأصوله، ثم بعد ذلك نبدأ بحواشيه، ثم السلطان. قال ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الوكالة تصح في عقد النكاح، فالولي له أن يوكل، الأب له أن يوكل أحد أبنائه بالعقد على بناته، وله أن يوكل رجلا أجنبيا في أن يعقد على ابنته، وكذلك أيضا الزوج له أن يوكل من يقبل له عقد النكاح. قال يقوم مقامه. والوكالة هذه ورد ما يدل لها في توكيل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري، لكنه لا يثبت، وقد وردت هذه عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضا الأصل في مثل هذا، الأصل في مثل ذلك الحل. فنقول الوكالة في عقد النكاح سواء كانت من قبل الولي أو كانت من قبل الزوج تقول صحيحة. قال ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا إلى آخره. فلا يصح تزويج الإبن مع وجود الأب، ولا يصح تزويج الإبن مع وجود الجد، وهكذا. يعني ما دام هناك أحد من الأصول فإن تزويج الفرع هذا لا يصح، كذلك أيضا لا يصح تزويج الأخ مع وجود الإبن أو ابن الإبن، ولا يصح تزويج ابن الأخ مع وجود الأخ، وهكذا. تزويج الأبعد مع وجود الأقرب هذا لا يصح إلا إذا وجد مسقط من مسقطات ولاية النكاح، فإذا وجد مسقط من مسقطات ولاية النكاح فإن هذه الولاية تنتقل إلى من بعده. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن تزويج الأبعد لا يصح حتى ولو أذن الأقرب، حتى ولو أذن الأقرب فإنه لا يصح، فلا يجري ما يسمى بالتصرف الفضولي في عقد النكاح، ما يسمى بالتصرف الفضولي في عقد النكاح هذا لا يجري، وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب في ذلك أن تزويج الأبعد صحيح إذا أذن في ذلك الأقرب، إذا أذن في ذلك الأقرب نقول بأنه صحيح. فلو أن الإبن زوج ثم بعد ذلك جاء الأب وقال أجزت هذا النكاح، أجزت هذا النكاح، أو أن الأخ زوج وأبو المرأة موجود وقال أذنت في هذا التزويج، أو ابن الأخ زوج مع وجود الأخ، أو العم زوج مع وجود أخ المرأة فأجاز هذا التصرف، نقول بأن هذا التصرف صحيح. فالصواب في ذلك أن التصرف الفضولي ينفذ في عقد النكاح، فلو أن أحدا تصرف تصرفا فضوليا فإن هذا التصرف جائز ولا بأس به، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال إلا أن يكون صبيا أو ذا العقل. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات النكاح. المسقط الأول أن يكون الأقرب غير أهل للتزويج، غير أهل للولاية، بأن يكون صبيا أو يكون مجنونا. فإذا كان صغير غير بالغ، لو كان هذه المرأة لها ابن لكن هذا الابن صغير غير بالغ غير بالغ، فنقول تنتقل الولاية إلى ما بعد البنوة، ما بعد البنوة الأخوة، الأخوة يقوم بتزويجها أخوها، لم يكن هناك إخوان يقوم بتزويجها أبناء أخوها وهكذا. أو كان الأقرب مجنونا زائل العقل أو معتوها لا يعرف مصالح النكاح، فإن الذي يزوج من بعده. فلو كان أبوها مجنونا أو معتوها أو مخرفا فإن ابنها إن كان موجود أو أخوها إن كان موجودا. هذا المسقط الأول. المسقط الثاني المخالفة للدين. المسقط الثاني أن يكون الأقرب مخالفا لدينه، فلو كانت مسلمة وكان ابنها غير مسلم أو كان أبوها غير مسلم إلى آخره، فإن ولايته تسقط إلى من بعده، لقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وأيضا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. المسقط الثالث العضل. المسقط الثالث العضل، فإذا عضل الأقرب فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده. ومتى يكون عاضلا؟ متى يكون عاضلا؟ إذا منع كفءا رضيته المرأة وبدل ما يصح مهرا. يعني انظر إذا هذا الولي إذا جاء كفء للمرأة وبدل ما يصح مهرا، وش اللي يصح مهر كما سيأتيكم في باب الصداق؟ كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة، يعني حتى ولو بدل ريال واحد، بدل ريال واحد لأن الريال هذا يصح أن يكون ثمنا أو أجرة. المهم أنه إذا عضل يعني رد كفءا رضيته المرأة، وهذا الكف بدل ما يصح مهرا، يعني أعطى المهر أعطى ما يصح مهر حتى ولو كان قليل، والذي يصح مهر كل ما يكون ثمن أو أجرة يصح أن يكون مهرا. فإذا بدل ما يصح مهرا وكان كفءا ورده أصبح الآن عاضل، تسقط ولايته. وبهذا نعرف خطأ أولئك الأولياء الذين يعضلون مولياتهم. يعني كثير من الناس لا يتقون الله عز وجل في مولياتهم، تجد أنه يأتيه الكف ذو الخلق والدين ويصح أن يبذل ما يصح مهرا، يبذل ما يصح وترضاه المرأة، المرأة ترضاه لنفسها، يعني حتى لو بدل شيئا يسيرا من المال فإنه يصح أن يكون مهرا. المهم لا بد من مهر حتى ولو كان ريالا واحدا، ومع ذلك تجده يعضل هذه المرأة. إذا عضل هذه المرأة تسقط ولايته وتنتقل ولايته إلى من بعده، فيصح له أن يعقد على هذه المرأة، لأن مبنى الولاية في النكاح هو مصلحة المرأة، وإلا المرأة عاقلة تستطيع أن تعقد على نفسها، كما أنها تستطيع أن تبيع بيتها الذي يساوي مليون ريال أيضا تستطيع أن تعقد على نفسها، فكما أنها تستطيع أن تعقد عقد الشركة وعقد البيع وعقد الرهن وأن توقف وأن تهب إلى آخره، فأيضا لها أن تعقد على نفسها. لكن اشترطت الولاية في عقد النكاح لأنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغير الأبضاع. فمبنى الولاية هو مصلحة المرأة، فإذا انتفت هذه المصلحة بحيث كان الزوج عاضل، كان الولي عاضل هذه المرأة، انتفت الآن المصلحة، انتفت الحكمة التي من أجلها شرعت الولاية على هذه المرأة فتسقط ولايته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا تكرر عضل الولي لهذه المولية أنه يكون فاسقا، يعني يصبح لو عضل مرتين فإنه يكون فاسقا مردود الشهادة. وخيار الولي في باب النكاح ليس خيار تشفي وإنما خيار مصلحة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من اختار لنفسه فإن خياره خيار تشهي، له أن يأخذ هذا وله أن يرد هذا، لكن إذا اختار لغيره فإن خياره خيار مصلحة، لا بد أن ينظر لأصلح. وهذا يدخل فيه سائر الأولياء، كل من يتصرف لغيره من الأولياء والنظراء والأوصياء والوكلاء وإلى آخره، فإن خيارهم خيار مصلحة. فالولي لا يجوز له أن يعضل، وإذا عضل مرة واحدة رد هذا الكف فإنه تسقط ولايته. قال أو غائبا، غائبة بعيدة إن شاء الله، نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. المسقط الرابع من المصالح الولاية بإذن الله غدا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ناخذ بعض الأسئلة، يعني مقدار 5 دقائق وقت انتهى الآن. يقول الأخ السائل: إذا طلق رجل زوجته طلقة واحدة ثم انتهت عدة الرجعية فكيف يكون الحكم في من أراد خطبتها؟ يقول خلاص، لأن الآن ليست معتدة. لو أن رجلا طلق زوجته طلقة واحدة ثم انتهت عدتها يجوز لغير الزوج أن يخطبها تعريضا وتصريحا، وزوجها أيضا يجوز له أن يخطبها تعريضا وتصريحا، لأن هذه ليست معتدة. الآن الكلام هو في المعتدة، كلامنا الآن في المعتدة. أما هذه التي انتهت عدتها فقد خرجت من عدة، فيجوز لغير الزوج أن يختمها تعريضا وتصريحا، ويجوز للزوج أن يختمها تعريضا وتصريحا، ولا فرق في ذلك. الكلام هنا في التعريض والتصريح أو منع التعريض والتصريح، هذا في المعتدة التي لا تزال في عدة، أما هذه فقد انتهت من عدتها. قال: هل نكاح المسيار؟ هذا نتعرض عليه إلى آخره. عدم إعلان النكاح، ما حكم هذا النكاح؟ نقول حكم هذا النكاح صحيح، يعني لو أنه لم يعلن هذا النكاح صحيح، لأن شروطه وأركانه موجودة فيه، لكن التواصي بكتمانه هذا محرم ولا يجوز، ويجب إعلانه وإفشاؤه. قال: ما هي الحواشي؟ الحواشي غير الأصول والفروع، يعني يشمل الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، هؤلاء هم المراد بالحواشي، الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. الفروع الأصول الحواشي، وهو شامل الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. يقول: ما حكم ضرب الدف في الحفلات غير النكاح مثل حفل المركز إلى آخره؟ ضرب الدف الذي ورد في 4 مواضع، هذا الراجح أن ضرب الدف، لأن الأصل في الدف كما ورد إنكاره عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم من آلة له، لكن ورد جوازه في 4 مواضع. الموضع الأول في العرس، هذا الموضع الأول كما ورد في ذلك في السنة. الموضع الثاني عند قدوم الغائب، فإن هذا لا بأس به، ويدل ذلك قصة المرأة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني نذرت إن قدمت سالما أن أضرب على رأسك الدف، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الموضع الثالث في الأعياد، الموضع الثالث في الأعياد أيضا كما قرر النبي عليه الصلاة والسلام الجاريتين. الموضع الرابع هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عند الختان، الموضع الرابع عند الختان. ففي هذه المواضع الأربعة يستثنى الدف، ما عدا ذلك الصواب في ذلك أنه لا يستثنى فيها، فيستثنى في هذه المواضع الأربعة. ومثل ذلك أيضا وجود الآن بعض الأشرطة التي يوجد فيها الضرب بالدف، فنقول استعمال هذه الأشرطة يصح في هذه المواضع الأربعة: في العرس، في العيد، عند قدوم الغائب، أيضا في الختان كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا سبق. قال: ما معنى كلمة فصل ما بين الحلال والحرام؟ الصوت في النكاح. الصوت في النكاح هذا يعني المراد في ذلك أن يلقى بعض الشعر، كما ورد قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل بعثتم معها من له، يعني بعض الغناء التي تغني النساء أو الجواري إلى آخره. قال: هل يجوز الوكالة عن طريق الهاتف مثل الأب في بلد وبنته وأهله في بلد آخر، هل يوكل بالهاتف؟ نقول الوكالة، يعني الوكالة بالنسبة لو أن الأب وهو في بلد وكل من يعقد على ابنته فإن هذا جائز، سواء كانت الوكالة عن طريق المكاتبة أو كانت عن طريق الهاتف، المهم أنه إذا حصلت الوكالة فإن هذا جائز ولا بأس به. يقول: أثناء عقد نكاح عند القاضي شهد في العقد شاهدان، أحدهما لا يصلي، ولكن في مكان العقد يوجد من يصلي مثل والدي وجدها إلى آخره وأبيها، فهل هذا العقد صحيح؟ يقول: هذا صحيح. يقول: هذا صحيح. أما كون الشاهد لا يصلي فكما تقدم أن المؤلف رحمه الله قال من المسلمين، فيشترط أن يكون مسلما، لكن ما دام أنه يوجد غير هذا الشاهد يكفي هذا. نعم يكفي هذا. يقول: هل لأي شخص شاء أن يعقد بين الزوج وولي المرأة؟ نقول: نعم، يعني المأذون الأنكحة هذا ليس شرطا، يعني يكفي أن يوجد الولي والزوج والشاهدين، يعني إذا وجد ولي وزوج وشاهدان على رأي جمهور أهل العلم ما يكفي. فلو أن الولي قال للزوج زوجتك فقال قبل، خلاص تم عقد النكاح. وأما اشتراط الآن ما بين الأنكحة والكتابات، هذه كلها مسائل تنظيمية وجدت الآن من أجل تنظيم هذه الأمور وضبطها وحفظها إلى آخره، وألا تكون مدعاة إلى أمور أخرى يترتب عليها مفاسد، فحاجة الناس إلى وجود هذه التنظيمات. أما الأصل في ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتك بما معك من القرآن، فقال قبلت. فإذا وجد الولي، حتى الولي لو كان ما دون الأنكحة وهو الذي تولى العقد قراءة الخطبة إلى آخره، فإن ذلك يصح. المهم أنه ما دام أن الولي موجود والزوج موجود وأيضا الشاهدان عند جمهور أهل العلم فإن ذلك كاف. يقول إن أسلمت امرأة وبقيت أهلها كفار وهي بلد كفر، فمن وليها؟ يقول: في مثل المراكز الإسلامية الآن التي توجد في الخارج، هذه وليها نفس القائم على المركز الإسلامي، القائم على المركز الإسلامي إذا أسلمت امرأة في تلك البلاد، فالقائم على المركز الإسلامي أو رئيس المركز الإسلامي هو الذي يتولى نكاح هذه المرأة. وقد نص العلماء رحمه الله على مثل ذلك، فقالوا بأن المرأة في بلاد الكفار تتولى نكاحها القائم على أمور المسلمين في ذلك البلد. قال: ما صحة العقد استحب أن يكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ هذا ما ورد فيه دليل، يعني العلماء رحمه الله استحبوا أن يكون العقد في آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا ليس فيه دليل، لكن وجه الاستحباب في ذلك هو ورد حديث ضعيف أمس بالإملاك، لكن استحباب العلماء رحمهم الله أن يكون في يوم الجمعة بعد العصر، قالوا لأن في هذا ساعة الإجابة، فيه ساعة الإجابة، ولا إذا تم العقد فإن الناس يدعون للمتزوجين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم بخير وعافية، فقالوا يرجى أن يستجاب دعاء الناس لهذين المتزوجين، فقالوا يستحب أن يكون بعد العصر يوم الجمعة. تخفي إن شاء الله. الله أعلم.